الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. وبعد أن انتهينا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل خلق 100 رحمة، وقلنا أن صفة الرحمة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها شيء، وقلنا أيضا أن الرحمة ممكن أن تضاف إلى الله عز وجل من إضافة صفة إلى موصوف ومن إضافة مخلوق إلى خالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال عن النار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مبحث آخر، وهو مبحث طيب ووقع فيه كثير من الخلط من أهل البدعة، وهو يتعلق ما جاء في علو الله عز وجل وفوقيته مع ورود نصوص المعية والقرب بالنسبة لله عز وجل. يعني عندنا نصوص شرعية تبين علو الله عز وجل وفوقيته، ونصوص شرعية تدل على أن الله عز وجل مع خلقه وقريب منه أقرب من حبل الوريد. فهذه نصوص يوهم ظاهرها التعارض، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكلام فنقول: الأحاديث الواردة في هذا الباب 3 أنواع. أحاديث في علو الله عز وجل، والنوع الثاني في معيته تعالى لخلقه، النوع الثالث في قربه تعالى ودنوه من عباده. يبقى حديث العلو والمعية والدنو والقرب، علو معية دنو وقرب. أولا علو الله عز وجل، وحينما نتكلم عن علو الله عز وجل فلابد أن تعي أخي الفاضل أن الكلام هنا عن علو الله عز وجل بذاته، علو الله بذاته، افهم هذا وافطن إليه وانتبه. روى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا نص صريح وصحيح في إثبات علو الله عز وجل بذاته، وهذا أيضا يدل دلالة صريحة على جواز أن نسأل أين الله. أما من ذهب عقله وقال لا يجوز السؤال أين الله، فحسبه من الضلال أن النص على عكس ما يقول، وأن الذي سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال بعدم الجواز فليتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا ذلك، فيجوز أن نسأل بأين الله. طيب، عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا إثبات العلو والفوقية، فليس فوقك شيء، يعني فهم نظر كده، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم أمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. كتاب مش معكم؟ مع البعض. وكان بعض إخواننا جابوا ألهن وزعوا، وزع شوية يبقى الباقي. طيب برضو معلش يعني ننشد إخواننا أرباب الأموال أن يتصدقوا على أنفسهم وعلى ذويهم بمثل هذا الكتاب. حاضر. طب نعيد من أول فين بقى تاني؟ من أول خالص؟ لا بأس. قلنا الأحاديث الواردة في هذا الباب عبارة عن ثلاثة أنواع: علو الله تعالى وفوقيته، الأمر الثاني معيته تعالى لخلقه، الأمر الثالث قربه تعالى ودنوه من خلقه. يعني النصوص تدل على أن الله عال فوق خلقه، نصوص تدل على أن الله مع خلقه، نصوص تدل على أن الله قريب ويدنو من عباده. فدي تبقى في تعارض، فسنأتي بكل نصوص تدل على كل نوع من أنواع الثلاث، ثم ننظر كيف وفق العلماء بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. النص الأول في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فقالت في السماء. يبقى نص صحيح وصريح يثبت أن الله عز وجل في السماء، ومعنى كلمة في السماء يعني ليس داخلا في السماء كما يتوهم البعض، بل كل ما على فوقك فهو بالنسبة لك سماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فقال أعتقها فإنها مؤمنة، بمجرد أنها عرفت أن الله فوق وأن هذا الرجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا لا يليق أبدا بمكلف كلف بعبادة ربه وخلق من أجلها ولا يعرف أين ربه، لا يليق. النص الثاني عند مسلم من حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء عند النوم، يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يبقى محل الشاهد فوقك، الله فوق. وأنت الباطن فليس دونك شيء، قض عنا الدين وأغننا من الفقر. يبقى النص الأولاني حديث معاوية بن الحكم السلمي يدل على أن الله عالم من خلقه، النص الثاني يدل على أن الله فوق خلقه. النص الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. ومحل الشاهد من الحديث النزول المعقول يكون من علو إلى سفل، مفيش نزول في الدنيا غير كده، أدي محل الشاهد من الحديث. ولماذا أتى المصنفون بهذا الحديث في هذا الباب؟ أن العلو المعقول لدى العقلاء وأصحاب الفطر السليمة يكون من علو إلى سفل. ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول من يدعو لي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث يدل على أن الله عال فوق خلقه. النوع الثاني النصوص التي تدل على معية الله لخلقه. يبقى نصوص تدل أن الله عال فوق خلقه بذاته، هنجيب نصوص تانية تدل على أن الله مع خلقه. النص الأول في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا. وهم في الطريق في سفر، لو أشرفوا على واد مكان متسع هللوا وكبروا، وكبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. معنى اربعوا بمعنى ارفق بنفسك واخفض صوتك، ارفق بنفسك واخفض صوتك، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. محل الشاهد كلمة إيه؟ وهو معكم. فأثبت المعية لله عز وجل مع خلقه. وعندنا نصوص تقول أن الله عالم فوق سماواته وفوق خلقه، فكيف يكون بذاته فوق سماواته والنص يقول وهو معكم؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. نعم، لا ما هنشوف بقى، احنا بنذكر النصوص الاول وبعدين نتكلم عن كلام العلماء في تفسير المعية والقرب والدنو والعلو. طيب سيأتي. وعند مسلم، وعند مسلم من حديث ابي موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل الواحد هو راكب على الناقة أو الجمل، بيبقى المسافة وبينه عنق الناقة بسيطة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل قال إن الذي تدعون أقرب، أفعل تفضيل، إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، فهذا دليل يدل على قرب المولى عز وجل من عباده. طيب وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. يبقى هذه الأحاديث تدل على ثبوت معية الله عز وجل لخلقه، وثبوت أيضا قربه ودنوه من خلقه. طيب أول شيء وجه التعارض بين النصوص، وجه التعارض بين النصوص. اشتملت النصوص السابقة وغيرها على إخبار أن الله عز وجل في العلو وأنه قريب من عباده وأنه مع خلقه. يبقى عالم وقريب من خلقه ومع خلقه. طيب أولا معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو، معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العلو. نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن بعض أكابر أصحاب الشافعي قول الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. كم دليل؟ ألف دليل. طب والمسلم يحتاج كم دليل؟ وتسعمية تسعة وتسعين فوق. فكيف بعد هذا الكلام وغيره من يقول أن الله بذاته في كل مكان؟ أخبرك هذا ضلال وكفر وزندقة. وللأسف يسمع مثل هذا الكلام من بعض الدعاة. سمعت أحدهم يقول الله عز وجل موجود في كل مكان كما يوجد الدسم في اللبن. تخيل ورجل بيعتلي المنبر ويتكلم بالشرع، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب، فنحن في زمن تكلم فيه الرويبضة، فإلى الله المشتكى. طيب قال الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. قال تعالى وهو العلي العظيم يشمل كل مراتب العلو، وهي علو الذات والقدر والشرف، وهو العلي العظيم، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، يشمل جميع مراتب العلو، علو الذات والقدر والشرف. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، أثبت الفوقية. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، اكتب في الهامش كده العرش أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات وفوقه الرحمن عز وجل. طيب وفوق الرحمن، أحسنت، وهو إيه؟ الظاهر فلا شيء فوقك. انتبهوا معايا يا أخوانا. لذلك أنا دايما لما نتكلم في مثل هذه الأشياء بقول لكم يا أخوانا خدوا بالكم، مثل هذا الكلام يجعل العبد يعظم ربه حق التعظيم، ومن ثم قل أن ينحرف، وإن انحرف سرعان ما يرجع إلى ربه، أما بجهله بربه سيتطاول على المحارم ويتخطى الحدود، لأنه ما يعرفوش، ما يعرف، ولن يعرفه إلا إذا تعرف عليه بالكتاب والسنة. طيب قال الإمام إسحاق بن راهوية، توفي سنة 38، في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إسحاق إجماع أهل السنة أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة سبحانه وتعالى. الرحمن العرش استوى، إجماع أهل السنة أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى مستو عليه، ولا ندري عن كيفية الاستواء شيئا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، توفي سنة 80، قد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين، قد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. الأمال اللي بيقول ليس في السماء في كل مكان ده ملوش منه خالص، ده نجيبه منين ده؟ إذا كان أبو سعيد الدارمية هو بيقول اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء، طب واللي بيقول في كل مكان ده؟ ولا وفي بقى أسود من كده، نفى عن الله عز وجل المكان، واخد بالك؟ والذين ينفون عن الله المكان يلزم من نفيهم وصف الله بالعدم، ليس شيء. ولذلك لما دخل واحد من أهل السنة على الخليفة المأمون قال له أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها سواه، قال له كيف؟ قال له ما بقول له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، الوصف ده هو لا يكون إلا في العدم، هو ده العدم، هو العدم ده اللي بنقول له فوق ولا هو تحت ولا يمين ولا شمال، أما الشيء الذي له وجود حقيقة فلابد أن يكون له مكان. أين الله؟ فوق في السماء، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته وبجلاله عز وجل. طيب دليل العقل على صفة العلو، دليل العقل على صفة العلو، أن العلو صفة كمال، والله تعالى متصف بكل كمال، يعني العلو عند أرباب العقول صفة كمال، مش عاوز الكلام دي، أي صاحب عقل تقول له العلو ولا صفة كمال. طيب والله تعالى له صفات الكمال، فيكون العلو من صفات الله. طيب الدليل الثاني من العقل، إذا لم يكن عاليا أي الحق سبحانه وتعالى، فهو إما أن يكون تحت وإما أن يكون مساويا، افتراضات عقلية. الله عز وجل إن لم يكن عاليا بعد شيء الاحتمالية، إما أن يكون في سفل أي تحت وإما أن يكون مساويا، وهذين الصفتين نقص، لأنه يلزم من ثبوت هاتين الصفتين أن يكون بعض الأشياء فوق الله عز وجل أو مثله، وهذا يستلزم ثبوت النقص لله عز وجل. تاني كلمتين دول، إذا لم يكن عاليا فهو إما أن يكون تحت أو مساويا، وهذه صفة نقص لأنه يستلزم أن تكون الأشياء أو بعضها فوقهم أو مثلهم، فلزم ثبوت العلو، فلزم ثبوت العلو. الدليل الثالث على ثبوت صفة العلو لله عز وجل دليل الفطرة، ومن لم يجد هذا الدليل في ذهنه عياذا بالله فليعلم أنه منكوس الفطرة، دليل الفطرة. حضر أبو جعفر الهمذاني توفي سنة 31 أو 500 مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني هذا كان متكلما وكان معتزلا، ولكن الله عز وجل من عليه بالرجوع إلى أهل السنة بهذا الموقف. أبو جعفر الهمذاني 531 هجرية مات، جلس في مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المتوفى في سنة 78 و400، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش. صح كلمتين دول الصح، حديث عمران بن حصين قالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الشيء عن هذا الأمر أول ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء، هذا الصح، لا عرش ولا ماء ولا أي شيء خالص، كان الله ولا شيء. ثم قال الجويني وهو الآن على ما كان، لا هنا خلط بقى، وهو الآن على ما كان، لا طب امال بقى فين الأخبار الواردة الرحمن على عرش استوى. فقال أبو جعفر الهمذاني أخبرنا يا أستاذ، يعني هو إيه سلم له جدلا بأن الله عز وجل كان ولا عرش وهو الآن على ما كان، قال له أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ دي ما حدش يقدر ينكرها، واللي مش موجود عنده عياذا بالله ده خرج عن طور الأدمية. فقال له أخبرنا أنت، أنا معك كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، طب لما الواحد يجي يدعي ربنا بيلاقي حاجة كده في قلبه تدفعه أن ينظر إلى أعلى أو يلتفت بقلبه إلى أعلى، لا يمين ولا يسر، أخبرنا عن هذه الضرورة يا أستاذ. طبعا أبو المعالي الجويني لطم على وشه، فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، ما عرفش يرد، ما استطاع الرد، ورجع من توه عن ضلاله وسلك مسلك أهل السنة والجماعة فرحمة الله عليه. ده بالنسبة يا أخوانا لصفة العلو، صفة العلو ثابتة للمولى عز وجل أن الله عز وجل عال فوق خلقه مستو على عرشه وعرشه أعلى مخلوقاته، وهو في نفس الأمر يعلم كل شيء عن كل شيء خلق أو لم يخلق. الصفة الثانية وهي صفة المعية، لا دليل شرعي، احنا بنتكلم على الشيء اللي الإنسان بيغدو في قلبه كأنه يلتفت إلى السماء، أما رفع اليدين دليل شرعي لورود النص عليه. صفة المعية قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقال: وهو معهم أينما كانوا. وهو معهم أينما كانوا. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أربع آيات في المعية: وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا، وهو معهم أينما كانوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ المعية وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة لفظ المعية في اللغة، وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه. فهو إذا كان مع عباده مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان. فعل مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. أيوة، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. انتهى كلام شيخ الإسلام. وتنقسم المعية إلى قسمين: معية عامة لكل المخلوقات بالعلم والقدرة والسلطان، ومعية خاصة لأنبيائه ورسله وأوليائه بالإعانة والنصر والتأييد. وهذه المعية ومعية خاصة بالنصر والإعانة والتأييد، وهذه المعية بنوعيها لا تنافي علو الله من خلقه، الأمر الثاني قرب الله من عباده، قرب الله من عباده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني. طيب، معه إذا ذكرني خص ولا عمة؟ خص. طيب إن لم يذكره معية؟ عمة. أحسنت، يبقى المعية ثابتة من الله عز وجل مع خلقه، فإن كانوا من عبيد الله فمعية عامة بالقدرة والسلطان والعلم، فإن كانوا من أولياء الله معية عامة مضافا إليها المعية الإيه؟ الخاصة اللي هي بالإعانة والنصر والتأييد. يبقى إذن المعية العامة ثابتة والمعية الخاصة لبعض الناس دون بعض. يقول أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الشاهد: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ده انتهى الحديث. اكتب: هذا القرب الذي وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينافي علو الله بإجماع السلف. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في قربه. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في قربه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما المقصود بقرب الله عز وجل؟ ما المقصود بقرب الله عز وجل؟ طيب، قال الإمام الدارمي: من آمن أن الله تعالى فوق عرشه، فوق سماواته. مش ده المعتقد؟ من آمن أن الله عز وجل فوق عرشه، فوق سماواته، يعني العرش فوق السماء والرب عز وجل فوق العرش، علم يقينا، علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إليه من أسفله. من آمن أن الله فوق عرشه فوق سماواته، علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إليه من أسفله. أقرب إليه، إلى من؟ الله عز وجل. واضح؟ يعني اللي بيعتقد أن الله عز وجل فوق عرشه وأن عرشه فوق سماواته، بناء لاعتقاده اللي يتم، يعلم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله. صح؟ هل في نزاع؟ طيب. وأن السماء السابعة أقرب إليه من السادسة، وأن السماء السابعة أقرب إليه من السادسة، وهكذا إلى الأرض، يعني السماء الخامسة أقرب من الرابعة، والرابعة أقرب من الثالثة. صح كده؟ ورأس البحر أقرب من قاعه، والأرض الأولى أقرب من الثانية. مظبوط؟ مش ده حد فيني زعديات؟ تفضل. نعم؟ ايوه، ما ده احنا بنقوله اهو، لحظاتك جايه اهو، كلامك اهو معايا، ماشي كده. اكتب: وقرب الله، وقرب الله الى جميع خلقه اقصاهم وادناهم واحد، وبعض المخلوقات اقرب من بعض. يبقى انا اصبح عندي هنا القرب من وجهه، قرب الله من خلقه، وقرب الخلق من ربهم. صح؟ قرب الله من خلقهم واحد، من خلقه واحد، ادناهم واقربهم سواء. طيب، قرب الخلق من الله شانه شان السماوات وراس الجبل واسفله. وضحت ولا لا اديت؟ طيب. وكذلك قرب الملائكة من الله، قرب الملائكة من الله فحملة العرش أقرب إليه من السماء السابعة. صح؟ واضحة هي؟ حملة العرش أقرب إيه؟ إلى الله من السماء السابعة. طيب، والملائكة الذين يطوفون حول البيت المعمور أقرب إلى الله من الملائكة القاتلين في السماء الخامسة مثلا، وهذا واضح. طيب، وقرب الله عز وجل إلى جميع ذلك واحد. وقرب الله عز وجل إلى جميع ذلك واحد. حاضر، جاية إن شاء الله. واضحة كلمتين دولت؟ واضحة حكاية من آمن أن الله عز وجل فوق عرشه وأن عرشه فوق سماواته، علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إليه من أسفله. واضحة دي؟ يبقى إذن عندنا قرب من العبد إلى الرب، وقرب من الرب إلى العبد. قرب العبد من الرب يختلف باختلاف موطن العبد وباختلاف موطن المخلوق. حملة العرش أقرب إليه منين؟ من السماء السابعة. ورأس الجبل أقرب إليه من أسفل. كويس؟ طيب، قرب الله عز وجل من خلقه واحد. طيب، ما المعني بقرب الله من خلقه؟ الأسلم والأحوط. اكتب نثبت صفة القرب لله عز وجل من خلقه. نثبت صفة قرب الله عز وجل من خلقه معي قربا يليق بجلاله وعظمته. فهو يقرب بنفسه ولا يدرى عن كيفيته شيء. فهو يقرب بنفسه. أين؟ ولا يدرى عن كيفيته شيء. مثال ذلك، بس مثال ذلك، مثال ذلك، كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه. كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه. فمن قرب إلى مكة، فمن قرب إلى مكة فإنها تكون قريبة منه بالضرورة دون أن يلزم منها حركة. وضحت؟ كمن قرب إلى مكة، واخد بالك، فإنها تكون قريبة منه بالضرورة، يعني ولله عز وجل المثل الأعلى. أنت خارج من بنها رايح على مسجد النور، صح؟ كلما اقتربت من مسجد النور اقترب منك ولا لا؟ مظبوط. طب اتحرك هو مكانه؟ ما اتحركش. واضح يا اخوانا؟ ولله عز وجل المثل الاعلى. يبقى يتقرب ربنا عز وجل بنفسه من عباده ولا ندري عن الكيفيه شيء. تفضل. اي نعم. طيب كده طب بص انا لسه ما خلصتش. ماشي انا لسه ما خلصتش. انا عارف ايه اللي بيدور في دماغه. نعم ما هو جاي وانا خلصت يا اخوانا. ما خلصتش. جاي يا شيخ. حاضر جاي. حاضر. قال شيخ الاسلام: ولا يلزم من جواز القرب عليه ان يكون في كل موضع ذكر فيه قربه. ولا يلزم من جواز القرب عليه، هذا ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. ان يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه. فالمراد بقرب الله تعالى قربه بعلمه وقدرته وهذا القرب محل إجماع. وهذا القرب من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة. فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته. قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه. لم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم قادرا. فلم يزل بهم عالما ولم يزل عليهم قادرا. فقرب الله من عبده المؤمن فقرب الله من عبده المؤمن بالإجابة. أو أنه يقرب من عبده بنفسه. ولا ندري عن الكيفية. أو أنه يقرب من عبده بتقريب عبده إليه. كويس؟ ها؟ ده سهل خالص. تاني أي. فقرب الله من عبده المؤمن بالإجابة. ماشي؟ أو أنه يقرب من عبده بنفسه. ولكن لا ندري عن الايه؟ عن الكيفية. او انه يقرب من عبده بتقريب عبده اليه. ولا يلزم من القرب الاخير ان الله يتحرك بذاته. لا يلزم. وضحت؟ طيب. فالمراد هنا بالعبد المؤمن. وعليه فيكون القرب هنا من صفات الله الفعلية الاختيارية. وعليه فيكون القرب هنا من صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية. وإذا فسرنا القرب بمعنى قربه بعلمه وإحاطته وقدرته فلا شك أنه يشمل جميع العباد مؤمنهم وكافرهم. ويكون القرب على هذا المعنى صفة ذاتية لازمة لله تعالى. وعليه فيكون القرب صفة ذاتية لازمة لله تعالى. وعليه فالقرب نوعان، فالقرب نوعان، عام يتضمن علمه بكل شيء وقدرته على كل شيء، خاص يتضمن دنوه وقربه، يتضمن دنوه وقربه ممن شاء من عباده، خاص يتضمن دنوه وقربه ممن شاء من عباده وتقريبه لمن يشاء منهم، ولا ندري عن الكيفية، ولا ندري عن الكيفية. الله عز وجل أعلى وأعلم. ونقف على الشبهات التي طرحت في مسألة المعية والقرب والفوقية. الله أسأل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.